يقول يعني كأنه يقول يعني أدركت صلاة الصبح، وجدت صلاة الصبح بدأت ولم أصلي الرغيبة أو يعني سنة الفجر، فهل أصليها بعد الإشراق أو الأشارق، وما حكم وضع هذا سؤال، هل يصليها بعد الإشراق؟ نعم، إذا صلاها بعد الإشراق فلا بأس، وإذا صلاها بعد الفجر فأيضا هي من الفوائد التي تقضى ولو في وقت النهي. قال: وما حكم وضع القرآن في العربة حفظ أو للقراء؟ السيارة. ها؟ بالسيارة، يعني وضع المصحف بالسيارة للحفظ. للحفظ. حفظ السيارة من العينة. ها؟ أو للقراء. طيب وش يشيله فيه؟ أقول يحمل المصاحف بماذا؟ ما هو الإشكال؟ ما السؤال؟ ما وضح لي. يضع المصحف في السيارة لحفظ السيارة من العين ومما أيه. لا، هذا اعتقاد باطل، هذا اعتقاد باطل. المصحف يضع المصحف. نعم. يضع المصحف أي نعم في السيارة، يعتقد أنها تحفظ بهذا المصحف أو للقراءة. للقراءة لا بأس، لكن حينما يضع المصحف يعني معلق كتميمة، فهذا السلف نهوا عنه سدا للذريعة، ولو كان من القرآن أن يعلق شيء، حتى ولو كان من القرآن، ولو كان مما كتب يعني من القرآن. إيش أنت ما دام أنك تفسر أسئلتهم اقرأ، أجل يمكن أنك أنت أو حتى الكتابة هذه سوى ما جاوب، يمكن هذا اللي وشوش بإذنك. يلا اقرأ علينا الأسئلة، اقرأ الباقي. السؤال الثاني يقول: ما معنى وعرضنا الأمانة على السماوات والأرض؟ ما شاء الله تقرأ هذا ما كتب. نعم، ما معنى وعرضنا السماوات الأمانة؟ الأمانة على السماوات والأرض معناها تلاوتها: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. مدار الحياة الدنيا على الابتلاء، ومدار الابتلاء على الأمانة، ومدار الأمانة على حفظ الأوامر والنواهي الشرعية، فمن حفظها فعلى الأوامر الواجبة بقدر ما يستطيع، واجتنب النواهي الشرعية فقد أدى الأمانة، ومن أخل فيها فقد يكون أخل فيها باطنا فهو منافق، أو أخل بها باطنا وظاهرا فهو مشرك مكافر معلن كفره، أو حافظا للأمانة باطنا وظاهرا فهو المؤمن. وأكثر من هذا التكلف لا ينبغي. نعم. قل: وما معنى وعلمنا آدم الأسماء كلها؟ وعلمنا الله علم آدم الأسماء كلها ليظهر فضله على الملائكة وقدرته سبحانه وتشريفه لآدم من خلقه بيديه وتعليمه الأسماء، فظهر فضله بالعلم على الملائكة، وهذا واضح من القصة التي قرأتها بالأمس عليكم من تفسير العلامة الشيخ ابن سادي، خلاصة التفسير قصة آدم. نعم. يقول: هل يجوز الصلاة خارج المسجد أو داخل الحوش بالرغم أنه يسمع قراءة الإمام؟ إذا أقيمت الصلاة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. لا ينبغي أن يترك فراغا، لا ينبغي أن يترك فراغا، بل عليه أن يمشي حتى يصل إلى نهاية الصف، ولو فاته من الصلاة ما فات فيقضيه. هكذا مقتضى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو صلى بعيدا وصلى معه من صلى فصلاته صحيحة. الذي لا تصح صلاته إذا كان منفردا، لا صلاة لمنفرد خلف الصف. نعم. يقول: وعدت أحد أصحابي بأن أشتري له سيارة ثم أبني له منزل في أرضه التي يملكها، ولقد ظهر لي أنه يحب نفسه ويريد إضراري، فما حكم وعدي له؟ أنجز حر ما وعد. هذا السؤال مبهم. يحب نفسه ويريد إضراري، مادام وعدته وهو مسلم ما زال، يعني حتى ولو كان، لأن إخلاف الوعد من خصال المنافقين، وبحسب نيتك. إن كان وعدك لله فهو لا ينقطع، لأن ما كان لله دام واتصل، وإن كان وعدك لأمر آخر فينقطع بانقطاع هذا الأمر الآخر. صلى المصلي لأمر كان يطلبه، فلما انقضى الأمر فما صلى وما صاب، بحسب مقصد. الله أعلم أن لك مقصد فانقطع هذا المقصد. أي نعم. وعلى كل حال إخلاف الوعد ليس خصلة محمودة، هذا إذا كنت قادرا. أما إذا يعني طرأ عجز ولم تكن قادرا فأنت معذور. نعم. السؤال الثاني نفس الأول، لكن يقول: هذا في علاج لزوجتي، أنه وعدته وظهر لي منه نفس ما ظهر الأول في علاج. أكل حالا جزى حر ما وعد. الوعد إذا وعدت لا تخلف. نعم. بس انتهى. انتهى. إن إيش أخطر السنة، يقول إيش إن من أخطر السنة السيئة هذه الدشوش المنصوبة في الحرمين الشريفين، فيجب إيش أن هي فوق الحرمين حرمتهم الخاصة. هذا سؤال الواقع، يعني أن صاحبه لم يتقن صياغته. الدشوش هذه آلة، الدشوش اللي يسمى الدشوش آلة، فبحسب استعماله، استعملت في المناظر السيئة وفي جلب القنوات الخبيثة لا يجوز الاستعمال، وإن استعملت في غير ذلك من أجل نقل الصلوات ومن أجل نقل مشاهد المسلمين وهم يصلون و يعني يعبدون ربهم عز وجل، ففي هذا خير وفي هذا دعوة. وكم من أناس بعيدين حينما يرون هذا المنظر تلين قلوبهم وترق للخير، والأعداء يكون في قلوبهم مهابة لهذا الإقبال العظيم على هذه العبادة. فبحسب يعني ما توظف له، بحسب ما توظف له. لكن يبدو لي إن صاحب السؤال الله أعلم، إن لو نعرفه ونعرف بيته لوجدنا على بيته دش. فدائما الذي يعني يرى القذى في عين أخيه لا يرى الجذع في عينه. على كل حال ينبغي أن لا نحرم إلا ما حرمه الله، وأن لا نحلل إلا ما أحله الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. أنت ما تنظر إلى الخير، ما تنظر إلى التوسعة، ما تنظر إلى الخدمة التي قام بها ولاة الأمر، خدمة المسلمين في بيوت الله في الحرمين الشريفين وتيسير طرقهم وتسهيل سبلهم. ما ترى هذه الإيجابيات؟ ترى شيئا يمكن أن يكون من المصلحة وضعه ويكون منبرا للدعوة إلى الله عز وجل. ما هو هذا المقصود به؟ الله المستعان. عندك شيء يا شيخ؟ يقول الحمد لله ربنا يسر لي حياتي وأنا أحضر لزوجتي بعض الذهب ولا توجد لدينا نية لبيع هذا الذهب، وزوجتي ليس لديها مال لدفع زكاة هذا الذهب، فهل يعني من توجب الزكاة على الزوج أم الزوجة؟ الزكاة تجب في الذهب يا أخي، الزكاة تجب في الذهب، فيخرجه من الذهب له، الأولى أن يخرجه إذا كان حتى لو كان للحلية، فالأسلم أن يخرج مالك الذهب هذا الذهب. وإن كانك ملكت زوجتك فهي تخرج، نعم، تبيع منه شيئا وتخرج زكاته. هل تحجج المرأة من كسب يدها أبوها نعم، إذا تبرعت لأبيها وأمها وقبل، نعم، قبل أحدهما ما تعطيه ابنته أو ابنه فلا بأس. إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. الفرق بين صلاة الضحى والإشراق؟ ما في فرق، صلاة الإشراق هي صلاة الضحى، ما أعرف فرقا. هل إذا صلى الإشراق يشرع له أن يصلي الضحى؟ فحيصلي ركعتين، يصلي أربع، يصلي ما شاء الله أن يصلي في وقت الضحى وهو كاف عن، نعم، في هذه النافلة المطلقة أو المقيدة بالضحى. أثابنا الله وإياكم وأمدنا جميعا بالصحة والعافية. يدعو جزاه الله خير، استجاب الله دعاء وجزاه خيرا. دعنا نقول ما فائدة البيت وتكملته؟ اي ما ادري والله، التكملة زينة، لخشيت من تكملة ما هي بزينة، ولهذا ما اتينا بها. لا تكملة اللي اتى بها، قال كم من لبيب عاقل يضله وناظر ينظر ما اعله، هذه فائدة جديدة. نعم صحيح، يقول تكملة فائدة البيت بتكملته. على كل حال هي مدام عريانة، هي اصلها او هم ضلوا، يعني فحشة، هذه فاحشة، مثل العراة. الآن المرأة تلبس الثوب العاري وهذا هو الموضة، والرجل يلبس يسبل، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من خدع الشيطان، ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. قال هذان البيتان لأسماء بنتي مخربة بن دارم إيش النجرانية، هي يزعلون عليك أهل نجران هم وأبي جهل لعنه. والله ما أدري، هذا تفصيل يعني عجيب، ما أدري وين مرجعك فيه، يبدو أنك ملم بالروايات الأدبية. وإيش هذا قبل إسلامها، يعني هي أسلمت الحمد لله، على كل حال الحمد لله. لهذا ما شاء الله عنده إلمام بالروايات الأدبية، لكن لا بد من أن نطبق يعني منهج أهل الجرح والتعديل على بعض هذه الروايات. لا له تكملات، ولكن ما هي سائغة، إنما هذا البيت الذي أتيت به مفيد فعلا. كم من لبيب عاقل يضله وناظر ينظر ما أعله، صحيح، الله المستعان. وأنس يشغلنا وكتابة باهتة وسقيمة، اقرأ لنا كيف. يقول امرأة جاءت لأداء العمرة فجاء العذر الشرعي، قبل الميقات، هي تحرم من الميقات ولو كانت حائض، وتبقى محرمة لكن لا تطوف بالبيت ولا تسعى حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وطافت بالبيت وسعت وقصرت وتمت عمرتها. إن شاء الله التوفيق والسلامة، صلى الله وسلم على نبينا.